يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء والتوقف من القراءة؟ هذه بدعة كما نص عليه جماعة من مشايخنا كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني. التزام قول صدق الله العظيم أو اعتقاد أنها سنة في هذين الحالين بدعة ظاهرة، والله أعلم. وأما قوله تعالى قل صدق الله، هذا ما فيه أنه يقول صدق الله العظيم بعد القراءة، لكن هذا يعني أقر وقل إن الله صادق، وهذا لابد أن يكون كل مؤمن يقول إن الله صادق ويقرون بذلك. لكن ما قال إذا قرأت القرآن فقل صدق الله، بل الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صدق الله إذ قال، كما فعله معاوية رضي الله عنه، صدق الله وصدق رسوله، ثم قرأ قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. فالذي يرد في هذا الباب أنه أحيانا كانوا يقولون صدق الله قبل أن يتلو الآية. فقول صدق الله بحد ذاته ليس منهيا عنه، المنهي عنه أن يلتزم أو أن يعتاد أو أن يعتقد أنه بعد القراءة يسن له أن يقولها. لكن لو أن الإنسان قال هذه الآية قالها الله وصدق الله إذ قال، هذا لا بأس به، لكن أن يلتزم هذا عند كل آية أو بعد كل آية هذا من البدع. وكذلك إذا اعتقد أنها سنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به، فيسن بعد قراءة القرآن تدعو الله بالقرآن لا أن تقول صدق الله العظيم.